القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردنا على همسة المستمع خالد فاروق عبد الحفيظ وآخرين من العاملين بمشروع مواد المحاجر بدلجة دير مواس محافظة المنيا، والتي يقول فيها: إحنا العاملين في مشروع مواد المحاجر في دلجة التابعة لدير مواس في محافظة المنيا. اشتكينا، قلنا بقالنا سنين طويلة بنشتغل في المشروع وتحملنا كتير بالعقد المؤقت في انتظار التثبيت. قالوا لنا هنعمل لكم عقد جديد اسمه عقد سركي، وده تمهيدا لتثبيتكم. وفجأة سحبوا مننا عقد السركي، لقيناهم بيتعاقدوا مع ناس تانية ملهاش علاقة بالعمل في المشروع. بقى لما نجرب من التثبيت تجيبوا ناس تانية واحنا اللي على راس العمل واللي اتبهدلنا وتحملنا كتير، تقولوا لا ملكوش حاجة عندينا. اشتكينا وشكوتنا وصلت السيد الفاضل محافظ المنيا، اللي رد علينا حضرته وقال اصحاب الشكوى غير تابعين للوحدة المحلية في دلجة او الوحدة المحلية في دير مواس، ولا علاقة لنا بيهم. اولا احنا ما قلناش اننا تابعين للوحدات المحلية في دلجة أو في دير مواس. ثانيا ما احنا برضو ما كناش تابعين ليهم وقت الشغل من سنين طويلة، ولا ده ما يظهرش إلا وقت التعيينات. وبعدين احنا شغالين في المشروع وبنطالب بتثبيتنا، والموضوع ملوش علاقة احنا تابعين ليه أو مش تابعين. مطالبنا كلها إن التعاقد والتثبيت يكون لنا احنا اللي بقالنا سنين طويلة شغالين ومتحملين. ممكن. وردا على هذه الهمسة أفاد سيادة اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بالرد التالي: بفحص شكوى المواطن وبدقة تبين الآتي: عقب أحداث 2011 قامت إدارة مشروع المحاجر بالاتفاق مع عقلاء المناطق المتواجد بها أكشاك التحصيل على توفير الحراسة اللازمة لتأمين العاملين والمبالغ المحصلة، وذلك بنظام الخفرة المتبع في المناطق الصحراوية، وذلك مقابل مبلغ شهري يدفع لهم ويتم تقسيمه عليهم، ويتم موافاة مشروع المحاجر بكشف الصرف لتسوية المبالغ حسابيا، ويتم متابعة حضورهم وتشغيلهم بمعرفة مشرفي مناطق التحصيل لضمان توافر الحراسة الكافية المتفق عليها بالمنطقة. ولا توجد أي علاقة مباشرة بين المشروع وبين الشاكين إطلاقا، فهم ليسوا من العاملين بالمشروع ولم يتم تكلفهم شخصيا بالحراسة، وإنما كانوا ضمن الخفرة بالمنطقة. كل الشكر لسيادة اللواء قاسم حسين محافظ المنيا للرد على شكوى السادة المستمعين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.